وقالوا يا وما كان لنا عليكم إياكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء صدق المرسلين صدق الله.